فكون هذه العبادة أحدثها من جاء بعدهم ولم يعرفها أولئك الأصحاب رضي الله تعالى عنهم، فهذا يدل على أنه بدعة. كل عبادة لا يتعبدها أصحاب محمد فلا تعبدوها، فكما هو مقرر أن خير هذه الأمة هم أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن الشرع هو ما جاء به الله في كتابه وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، فهل يمكن أن يفوتهم الخير ولا يطلعون عليه أو لا يعملون به ثم يدرك هذا الخير ويسابق إليه ويعمل به من جاء بعدهم؟ هذا لا يمكن. فلهذا يعني من علامات البدع أن ينشئ من جاء بعدهم شيئا يتقرب به إلى الله ولم يعرفه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا علامة على أن هذه من البدع، هذه من البدع. فإن النبي فإن ابن مسعود رضي الله عنه والقائل كما في المسند إن الله عز وجل نظر إلى قلوب العباد فرأى قلب محمد خير قلوب العباد، إن الله نظر إلى قلوب خلقه فرأى قلب محمد خير قلوب العباد فاصطفاه لرسالته فاصطفاه لنفسه وابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد فرأى قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون عن دينه، فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. فهكذا أبان رضي الله عنه أن الصحابة هم خير الخليقة بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاصطفاهم الله لمؤازرة ومناصرة نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام. قال: فإن الأول لم يدع للآخر مقالا، فاتقوا الله يا معشر القراء وخذوا طريق من كان قبلكم. وهذا الأثر الذي رواه الدارمي، هذا الأثر الطويل في سنده ضعف، فيه يحيى ابن عمرو بن سلمة الهمداني وهو مجهول الحال، ولكن له طريق ثانية وثالثة فيتقوى بها إن شاء الله، وبعض هذه الطرق مختصرة. والشاهد من هذا الأثر الطويل يعني خلاصة كما هو بين أيدينا أن ابن مسعود هذا العالم النحرير وكان في الكوفة معلما وقاضيا، وكان أبو موسى أميرا، فوجد أبو موسى شيئا غريبا، لكن الحمد لله لم يرى فواحش ولم يرى ظلما واعتداء في المسجد. قال: رأيت شيئا أنكرته ولم أرى والحمد لله إلا خيرا. يعني لا تظن أني رأيت شيئا أنكرته من سرقات أو نهب أو فواحش، رأيت شيئا أنكرته هو من الصحابة ما لم يرى على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه. فقال له: ماذا رأيت؟ قال: رأيت أناسا يعني متحلقين في المسجد ينتظرون الصلاة، وعلى كل مجموعة رجل يقول لهم: سبحوا 100، كبروا 100، هللوا 100. قال له: ماذا قلت لهم؟ قال: لا، ما قلت لهم شيئا انتظار أمرك أو رأيك. قال: فهلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وأنا ضامن وضمنت لهم ألا يضيع من حسناتهم شيء؟ يعني يقول هذا الفعل منكر، ولو أنهم جعلوا يعدون سيئاتهم على فعلهم هذا يعني مضمون لهم الأجر، بمعنى أنهم لو عدوا سيئاتهم لما أخطأوا، والله أعلم، معناه لو عدوا سيئاتهم لما أخطأوا. قال: فماذا قلت لهم؟ قال: ما قلت لهم شيئا انتظار رأيك أو انتظار أمرك. قال: فلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم ألا يضيع من حسناتهم شيء؟ يعني يقول: عدوا بهذا الفعل سيئاتكم وأنتم محسنون بذلك، إذا عددتم سيئاتكم فإن فعلكم خطأ، وإذا أدركتم أنكم على خطأ فأنتم على يعني صواب بإدراككم أنكم على خطأ. قال: ثم مضى ومضينا معه. ففيه أدب أهل العلم بعضهم مع بعض. هم أهل علم، أبو موسى من العلماء المفتين من الصحابة، وابن مسعود من العلماء المفتين، لكن العلماء وطلاب العلم ليسوا على درجة واحدة من العلم، فمنهم العالم ومنهم من هو أعلم منه ومنهم من هو أرفع منهم. فأبو موسى تواضع وعرف أن أخاه ابن مسعود أعلم منه بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هو أمير يستطيع أن يأمر وينهى ويفرق ويعمل، لكن لم يستعجل، إنما انتظر ماذا يصدر من هذا العالم وهو عبد الله بن مسعود. قال: ما فعلت شيئا انتظار أمرك أو رأيك. فمشوا جميعا إلى هذه الحلقات، وقف عليها ابن مسعود وقال: ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا: حصى نعد بها التكبير والتهليل والتسبيح. ما من صاحب باطل إلا يحاول أن يزين باطله بشيء من الحق، ويظهر باطله يعني بلباس من لباس الحق. قالوا: يا أبا عبد الرحمن، إنما هي حصى نعد بها التسبيح والتكبير والتهليل. وكأنهم يواجهون بهذا الكلام: أتنكر علينا شيئا في ذكرنا لله سبحانه وتعالى؟ إنما هي حصى، والذي نعمله تسبيح وتحميد وتكبير وتهليل، هل في هذا شيء؟ لكن انظروا إلى النظر الثاقب الذي عليه أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأهل العلم هم الذين يدركون الفتن قبل مجيئها، أما بعد مجيئها فإنها تظهر لكل أحد، لكن في أولها أصحاب النظر الثاقب هم الذين يتفطنون ليكون هذا الشيء صواب أم خطأ، سنة أم بدعة، على وفق الشرع أو على خلاف الشرع. قال: فعدوا سيئاتكم فأنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء، ويحكم يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم. اعتبر هذا من الهلاك. نعم، وهو هلاك. أيما هلاك، البدع تهلك أعظم من إهلاك الجيوش الجرارة والأعداء الحاقدين، وأعظم خطرها على الدين وخطرها على العبد أعظم من خطورة أيضا المعاصي، كما تقدم في الباب الأول بأن البدع أشد خطورة من المعاصي. قال: ما أسرع هلكتكم، وما حصل ما حصل في الأمة إلا بسبب التغيير والتبديل، وإلا فإنهم كانوا قادة وسادة وكانوا رؤوس الناس، فلما حصل الميل إلى الشهوات وحصل التغيير والتبديل وزيادة والإحداث، غير الله سبحانه وتعالى عليهم أحوالهم الجميلة بأحوال قبيحة. قال: ما أسرع هلكتكم، هؤلاء صحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم متوافرون، وهذه ثيابه لم تبلى وآنيته لم تكسر. يعني يقول: كيف تقدمون على هذا الشيء الذي لم يفعله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم متواجدون لم يموتوا كلهم، هل يمكن أن تسبقوا إلى خير لم يتفطن له أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ ويقول: العهد بالنبي صلى الله عليه وسلم ليس ببعيد، عهدنا به قريب، هذه ثيابه لم تبلى وهذه آنيته لم تكسر، والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد أو مفتتح باب ضلالة. نعم، كما قال بعض السلف: إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، وإن من ثواب السيئة السيئة بعدها. الشيء يبدأ في الشر صغيرا ثم يكبر ويكبر حتى يفتح أبوابا عظيمة من أبواب الشر. إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد أو إنكم مفتتحوا باب ضلالة. فيه حذر أو فيه انتباه السلف وحذرهم في أنفسهم وتحذيرهم لغيرهم لبدايات الشرور، فهذا منهج سار عليه سلف الأمة من الصحابة ومن جاء بعدهم، أنهم يحذرون من الشرور ومن البدع. وهكذا ينبغي على المسلم، وهكذا ينبغي على أهل السنة، أنهم لا يفتحوا باب التساهل في البدع والمحدثات، وهكذا باب التساهل في المعاصي والمنكرات، فإن المنكر إذا تسوهل فيه فإنه يعظم ويزداد حتى يعجز المصلحون عن إزالته حينما يستحكم وحينما يرسخ عند الناس فعله. فلهذا هذه يعني قاعدة يسير عليها المصلحون، أنهم يحاربون الشيء من أوله، وكما قيل إن الدفع أرفع من الرفع، إن الدفع أسهل من الرفع، كون الشيء يبدأ فتبذل جهودا في صده وإبعاده أهون وأسهل من أن يحصل التساهل ثم يقع المنكر فيصعب إزالته ورفعه. فهؤلاء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قالوا يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير، يعني كأنهم سلموا أن هذا خطأ، لكن لا تظن فينا ظن السوء، نحن ما أردنا بهذا الشر، وما أردنا البعد عن الله سبحانه وتعالى ودينه وشرعه، وإنما أردنا بهذا الحسنات، وأردنا بهذا التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فقال لهم كم من مريد للخير لم يصبه. هذا يدل على أن النية الحسنة لا تبرر هذه البدع، ولا تكون مسوغة لفعلها، ولا تشفع لأصحابها، هذه النوايا الحسنة لا تشفع لأصحابها. قالوا ما أردنا إلا الخير، قال وكم من مريد للخير لا يصيبه. فالميزان هو الاعتصام بالشرع بالقرآن والسنة. أما أن يقول الإنسان أنا لي نية حسنة ويفعل البدعة هذا أمر مرفوض، يقول أنا قلبي نظيف ويذهب يصافح النساء الأجانب هذا مرفوض، يقول قلبي نظيف وهو يختلي بالمرأة الأجنبية هذا مرفوض، يفعل المرأة تقول أنا ما أريد إلا الخير، ما أريد إلا حج بيت الله، وتذهب تسافر يعني بدون محرم وتقول أنا امرأة كبيرة أو شريفة، أو والله ليس لي غرض ولا نية إلا الوصول إلى بيت الله قبل أن يتوفاني الله، هذا لا يشفع لها ولا يسوغ لها ارتكاب المحرم. فالعبرة بلزوم الشرع والأخذ بالحق. وأما هذه النوايا كما تقدم في دروس ماضية أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على ذلك من الرجل الذي ذبح قبل صلاة العيد وقال شاتك شات لحم، وهكذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على أولئك النفر الثلاثة الذين يعني قال أحدهم أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الآخر أما أنا فأصلي ولا أرقد، وأما الآخر فقال فأما أنا فلا أتزوج النساء. أنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم مع أنهم أرادوا التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وهنا ابن مسعود ينكر على هؤلاء، قال لهم إن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، وأيم الله وأيم الله ما أدري لعل أكثرهم منكم. فهذا يدلنا على أن الشر يبدأ يسيرا، وخطورة البدعة أنها تجر إلى ضلال مبين. قال عمرو بن سلمة رأينا عامة هؤلاء الحلق يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج، في خطورة الغلو، فعلهم ذاك يعتبر من الغلو، يأخذون حصى ويعدون به التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير هذا يعتبر من الغلو، والنبي صلى الله عليه وسلم هو القائل هلك المتنطعون، وهو القائل إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. فهكذا الغلو جرهم إلى يعني اعتقاد قول الخوارج والخروج على أمة محمد صلى الله عليه وسلم بأسيافهم، انتهكوا الشهر الحرام والدم الحرام والعرض الحرام بسبب بدايات تعتبر في نظر كثيرين من الأمور السهلة واليسيرة، ولكن هذا يدلنا على خطورة البدع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصم الجميع من البدع والمحدثات، وأن يرزق الجميع التوفيق إلى سنة محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.